بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العظيم. وصلنا عند سورة الأنبياء عليهم السلام، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن مقاصد هذه السورة إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله جل جلاله بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر، يعني من قرآن، من ربهم محدث، أي حديث النزول، إلا استمعوه، لكن سماعهم ليس نافعا، إلا استمعوه وهم يلعبون، وإنما هو سماع لعب غير مبالين بما فيه. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم، استمعوه وقلوبهم غافلة عنه. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به ويتسارون به. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قالوا، هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم؟ لا ميزة له عنكم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وما جاء به سحر، أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أضغاث أحلام، تارة يقولون أحلام مختلطة لا تأويل لها، بل افتراه، وقالوا تارة لا، بل اختلقه وكذبه من غير أن يكون له أصل، بل هو شاعر، وقالوا تارة هو شاعر. وإن كان صادقا في دعواه فليأتنا بآية، فليجئنا بمعجزة كما أرسل الأولون، مثل الأولين من الرسل، فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بالآيات، وجاءهم بالقرآن، وجاءهم بالبينات، ولكنهم أبوا أن يؤمنوا. وهذا منهم اختلافهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنهم في أمر مريج، أمر مختلط، وأنهم لا يرسون على قول من الأقوال. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين، قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوا مقترحوها بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني ما بعثنا قبلك يا رسول الله يا محمد إلا رجالا من البشر، ليسوا نساء، الرسل لا يوجد فيهم امرأة، وأيضا الرسل من البشر لا يكونون من الجن، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بل كانوا يأكلون الطعام، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون، بل إنهم يموتون كما يموت البشر. قال تعالى كما سيأتي معنا: أفإن مت فهم الخالدون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد، يعني حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم، فأنجيناهم ومن نشاء، وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك، وأهلكنا المسرفين، وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم للمعاصي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم القرآن العظيم الذي فيه شرفكم وفخركم وعزكم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون ذلك فتسارعون إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا، ما أكثر القرى التي أهلكناها، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بسبب ظلمها بالكفر، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وخلقنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا، فلما شاهد المهلكون عذابنا المستأصلة إذا هم منها يركضون، إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا، فينادون على وجه السخرية، لا تهربوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم ومساكنكم، وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنوبهم: يا ويلنا، يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم، فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود مجلسين لا شراك بهم، أهلكهم الله سبحانه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني لو أردنا اتخاذ صاحبة أولا لاتخذناه من عندنا إن كنا فاعلين، وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسلنا على باطل أهل الكفر فيدمغه فيدحضه فإذا هو زاهق، فإذا باطلهم زاهق وزائل. ولكم الويل مما تصفون، ولكم أيها القائلون باتخاذ الله صاحبة وولدا لكم الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به سبحانه. ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار بين سبحانه وتعالى أنه مالك الكون، فنحن كبشر مفتقرون إلى الزوجة وإلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله من في السماوات والأرض، وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يتعبون منها، فالله غني عنا سبحانه وتعالى. لذلك لما خلق الخلق خلق منهم من يعصي الله دائما الشياطين، وخلق منهم من يطيع الله دائما وهم الملائكة، وخلق من فيه هذا وهذا وهم بنو آدم، بنو آدم، فالله غني عنه، عنده الملائكة تعبده سبحانه، وهو غني عن الملائكة، غني عن كل شيء سبحانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل جلاله تعالى شانه. فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه الملائكة. بعض الناس يدخل يا أخي عنده مشكلة يقول أنا دعوت الله كثيرا، يعني عنده ملل، وكأنه يعني بعض منك يعني على لهجتنا كما نقول نحن بحمل الله عز وجل جميلة. اليوم اتصل علي أحد الإخوة يقول لي واحد انتحر، واحد انتحر، تمام، هو في النار، هو وين؟ في النار، وسيكون في النار. طب لماذا الله يجعله في النار مع أنه سبحانه قدر عليه أن يكون في النار، صح؟ أن يقتل نفسه، كيف يكون هذا؟ طيب أولا القاتل لنفسه إن كان مسلما نعم هو متوعد بالنار، هذا واضح، لكنه إن كان مسلما موحدا لا يخلد في النار، إذا شاء الله أن يدخله النار سيدخل النار إذا شاء، لأن كل ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله، إذا شاء الله أن يدخله النار أدخله النار ثم يخرجه إلى الجنة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وقل يخرج الله العظيم بفضله السادا من الفحم تطرحه على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطرحه. فأهل الإسلام من الموحدين مهما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي إذا شاء الله أن يدخلهم النار أدخلهم ثم يخرجون بالتوحيد الذي عندهم. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، الله قدر كل شيء، أنا الآن أتكلم معكم، قدر الله كل كلمة أقولها، وقدر الله كل نظرة ننظر بها، وقدر الله كل شيء، كل شيء مقدر، كما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب لماذا عذب هذا الذي قتل نفسه؟ هل أجبره الله على قتل نفسه؟ هل أجبره؟ لا، لم يجبره. طيب هل الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يترك الصلاة أو يفعل المنكرات هل هو مجبر على فعل المنكر؟ لا، وإنما هو مخير، عندك طريقين وهديناه النجدين، طريق أهل السعادة والإيمان والتقى، طريق أهل النار والشقاوة والمعصية، أنت تختار. الله قدر ويعلم سبحانه، قدر وأراد أنه أنت ستكون من هذه الطائفة، لكنه لم يجبرك على شيء. طيب أنا أسألكم سؤال، لو هذا اللي قتل نفسه ماشي في الطريق وجد أمامه نار تحرق، هل يمكن أن يدخل في النار؟ لا، صح؟ طيب لو هذا اللي قتل نفسه ماشي في الطريق وجد أمامه حفرة سيقع فيها لو مشى، هل سيقع فيها أم سيجتنبها؟ سيجتنبها. طيب هذا اللي قتل نفسه لو رأى أمامه أفعى وعقرب هل سيقدم عليها اللي تلدغه؟ لا. طب لماذا في أمور الدنيا يتجنب ما يضره ثم في أمور الآخرة يقدم عليه ويقول الله قدر علي ذلك؟ إذا مرض بروح على الطبيب بأخذ الدواء، إذا أذنب مش مستعد يتوب إلى الله عز وجل، شوف بقول لك الله قدر علي أني أترك الصلاة، أعطيه بوكس وجهه كله الله قدر علي أني أضربك بوكس وجهك برضاك، صح؟ هذا عوج في التفكير وعوج في فهم الإسلام وفهم القضاء والقدر. فالله عز وجل قدر كل شيء، ما في شيء في هذا الوجود إلا وهو حاصل بقضاء الله وقدره، لكنه سبحانه ما أجبر أحدا على شيء، أنت تختار بنفسك. لذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لو واحد مثلا كان نائما ثم انقلب وسقط على أحد فأماته، هل الله عز وجل يؤاخذه؟ ما يؤاخذه، صح؟ ليش؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما أنك أنت عاقل وفاهم وواعي وأمامك طريقين، إذا اختر طريق الهداية وطريق السعادة، وأنت لا تعلم الآن ماذا قدر الله لك. لماذا تقول أنا قدر الله علي أني أكون من أهل النار؟ خش دراك، يمكن قدر الله عليك أن تكون من أهل الجنة والسعادة، واسلك سبيل أهل السعادة والجنة. نعم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا، بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟ يعني أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ هل الآلهة المعبودة من دون الله تنشر الناس، تخرجهم من القبور وتحييهم؟ لا، إذا لا يستحقون العبادة كيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، لو كانت في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، لو وجدت في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا. ليش؟ لتنازع المعبودات في الملك. تصور أنت في منطقة في أكثر من ملك، شو بصير بينهم؟ تناطح لمن من يستولي على الملك. لو في هناك أكثر من إله لفسد نظام الكون. واحد بده ياخذ يشرب مية والثاني بده يشرب مية، شو بصير فيه؟ يعني واحد بده الشمس اليوم تطلع والثاني بده الشمس تطلع، واحد بده المطر ينزل والثاني ما بده المطر ينزل، واحد بده اليوم حر واحد بده اليوم شتوي، فيفسد نظام الكون فسادا عظيما. لكن من الأدلة الواضحة على وجود الله عز وجل وأنه المنفرد سبحانه انتظام هذا الكون وإتقان هذا الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والواقع خلاف ذلك. فتنزه، قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا أن له شركاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها. ذاك العلماء يقولون في باب أفعال الله لا تسأل لما، وفي باب صفات الله لا تسأل كيف. في باب أفعال الله لما لا تسأل، لأن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليش الله عز وجل خلق أبا لهب كافرا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا ندري، لم يخبرنا، أخبرنا أنه استوى ولكنه لم يخبرنا كيف استوى. فلا تسأل في باب أسماء الله وصفاته بكيف، ولا تسأل في باب أفعال الله بلماذا. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة، بل اتخذوا من دون الله معبودات، قل هاتوا برهانكم، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة. والإسلام دين البرهان، دين الحجة، دين الآية. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا الكتاب المنزل عليه والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها، لأن كلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بل أكثرهم لا يعلمون الحق، بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك يا محمد أيها الرسول من رسول إلا نوحي إليه أنه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا. فدعوة كل الأنبياء دعوة إلى توحيد الله، إلى إفراد الله سبحانه بالعبادة. لذلك من كذب برسول واحد فقد كذب كل المرسلين. أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، هو أول رسول إلى أهل الأرض. قال الله عز وجل في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أول رسول، كيف كذبوا المرسلين؟ لأن كل الرسل جاءوا بالتوحيد، فمن كذب نوحا فقد كذب كل الرسل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات سبحانه، تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب، بل عباد مكرمون، بل الملائكة عباد لله مكرمون منه مقربون إليه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول يعني لا يتقدمون ربهم بقول، فلا ينطقون به حتى يأمرهم الله، وهم بأمره يعملون، وهم بأمر الله يعملون، فلا يخالفون له أمرا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سابق أعمالهم ولا شفعها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له وهم من خشيته مشفقون، وهم من خوف الله عز وجل حذرون مشفقون، فلا يخالفونه في أمر ولا نهي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم يعني من الملائكة من باب الافتراض إني إله من دونه، إني معبود من دون الله، فذلك نجزيه جهنم، فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، كذلك نجزي الظالمين، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله. وهذه على سبيل الفرضية، وإلا الملائكة لا يحصل منهم ذلك، مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك. هل سيشرك صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يقع منهم الشرك؟ لا، لكن هذا على سبيل الفرض. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففتقناهما ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات كل شيء حي أفلا يؤمنون، أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثابتة أن تميد بهم حتى لا تضطرب الأرض وتتحرك بمن عليها، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وجعلنا في الأرض مسالك وطرقا واسعة، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني محفوظا من السقوط وهي بدون عمد وهم عن آياتها، وأيضا محفوظة السماء من استراق السمع من قبل الشياطين وهم عن آياتها معرضون، والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو يعني الله وحده الذي خلق الليل للراحة والنهار لكسب المعاش والشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل كل في فلك يسبحون، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لأحد من البشر قبلك يا رسول الله البقاء في هذه الدنيا والخلود، أفإن مت أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهم الخالدون، فهؤلاء الباقون بعدك. كلا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله قد قبضه الله وأماته، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس من المؤمنين من الكافرين ذائقة الموت في الدنيا ستموت، حتى الطبيب الذي يداوي هذا سيموت، حتى الصيدلي الذي يعطي الدواء سيموت، كل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، بالشر والخير فتنة يعني فقد المحبوب، خسارة مال، هذه كلها فتنة وابتلاء امتحان. أيضا ما كان من نعم فتنة وابتلاء واختبار، كثرة الأموال، كثرة الأولاد، كل فتنة. الفقير مفتون ومبتلى، والغني كذلك مفتون ومبتلى. الفقير ينظر هل يصبر ولا يجزع، هذا ابتلاء، ينجح في الاختبار أو يرسب. كذلك الغني يشكر ولا يكفر، الكل مبتلى في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون فنجازيكم على أعمالكم. إيش؟ الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. امشي على ظاهر الآية وريح راسك، الله يجزاك خير. الكل سيموت، الكل سيموت، تشمل الكل سيموت، كل صاحب نفس سيموت إلا ذو العزة والجبروت. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كل مخلوق له أول وله نهاية، وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. كل الخلق مفتقر إليه وهو مستغن عن الكل، لا إله إلا هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا رآك الذين كفروا، وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون، إن يتخذونك إلا هزوا، لا يتخذونك إلا سخرية، منفرين أتباعهم عنك. إن يتخذونك إلا هزوا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء. خلق الإنسان من عجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون. واحد من شرفي حط هذا على باب محله، خلق الإنسان من عجل، شوف الجهل. ومثل واحد عنده مكتبة كاتب أولها فيها كتب قيمة، واحد عنده مطعم كاتب إيش كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كله من الجهل في القرآن. القرآن ما نزل الأمثال هذا ولا يحتمل مثل ما ذكروها. خلق الإنسان من عجل، يعني طبع الإنسان على العجلة، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم آياتي، سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فلا تطلبوا تعجيله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعيدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين، لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يكفون عن وجوههم النار، يعني حين لا يردون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، وأن لا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم، لو تيقنوا ذلك لم استعجلوا العذاب. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة، لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم بغتة فجأة فلا يستطيعون ردها، فلا يقدرون على ردها عنهم ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولما عانى النبي عليه الصلاة والسلام من استهزاء قومه به وتكذيبهم له سلاه الله تعالى بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولئن يعني سخر منك يا محمد لقد سخر برسل من قبلك، فلست بدعا في ذلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأحاط بالذين سخروا منهم بالكفار الساخرين ما كانوا به يستهزئون. نعم، العذاب بسبب استهزائهم بك. نعم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل لهم أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أم لهم آلهة تمنعهم من عذابنا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون، هذه الآلهة لا تستطيع نصر أنفسهم، نصر أنفسهم بدفع ضر عنها، ولا هم منا يصحبون ولا هم يجارون من عذابنا. طب إذا كانت هذه الآلهة لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لنفسها نفعا، فكيف تنصر غيرها وتنفع غيرها؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم من قبلهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى طال عليهم العمر، حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أنا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بطهرنا لأهلها وغلبتنا لهم أفهم الغالبون؟ فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون، ويا ليتهم يعتبرون بما يفعله الله عز وجل من نقص أطراف الأرض. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل أيها الرسول إنما أنذركم مخوفكم بالوحي من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إليه، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون إذا خوفوا من عذاب الله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نفحة نصيب من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، ليقولن حينئذ يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفحة، فكيف إذا غمسوا في النار وأدخلوا فيها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها. وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا محسنين نحصي أعمال عبادنا. لأن لو سألتكم أنا الآن، لو إن الواحد فينا كلما اغتاب أحدا أو تكلم بمعصية خسر شيئا من ماله، هل يمكن أن نتكلم بمعصية أو أن نفعل معصية؟ لا والله، لأن نخسر كل أموالنا أهون من أن نخسر حسناتنا بغيبتنا للآخرين. إخوان، هناك انفلات في الألسنة عند الناس لا يعلم به إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. احذر لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. الله المصيبة أن الإنسان يكون مصلي في الصف الأول وربما ينفق من ماله، ربما يأخذ عمره ويقوم بالحج، ربما وربما عنده أعمال صالحة، لكنه ما شاء الله عنده حزام أسود في الغيبة والنميمة، كل ما يأخذه يهديه إلى غيره. مشكلة هناك. سبحان الله، تجد الإنسان مصليا عابدا صالحا لكن لسانه متبرم منه كما يقولون، صح أبو جميل؟ أيوة لازم نحفظ ألسنتنا. والله يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. من قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اليوم إذا أنت قلت لواحد ترى يعني أنا أحيانا أقول لبعض الناس أقول له يا أخي اتخذ هذه غيبة. كل مش غيبة، المشكلة إنه الناس حتى مش فاهم شو معنى الغيبة. يعني إنك تقول عن واحد والله قصير وطويل وكذا وكذا كلها غيبة طبعا. يا أخي ليش تذكره؟ مالك ومالك؟ لماذا تتكلم عليه؟ أنت يكفيك اللي أنت فيه من المعاصي ومن الذنوب. يا إخواني بارك الله فيكم، احفظوا ألسنتكم. والله إننا سنأتي يوم القيامة وسنسأل عن الكلمات التي نطقنا بها. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلام المباح والله يكتب علينا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أخي يشتغل بذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اشتغل بما ينفع، تكلم كلمة خير، ابتعد عن الكلام الذي يضرك ولا ينفعك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل، تعرفوا حبة الخردل الصغيرة هذه تأتي يوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل كما مر معنا في سورة الكهف ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ضجوا إلى الله بالصغائر قبل بالصغير من الذنوب قبل الكبير. كل شيء سيحصل. قال لقمان لابنه معلما إياه، حتى تشوف الأب المربي يعلم ابنه على إحاطة علم الله بكل شيء وعلى قدرة الله على كل شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ألسنتنا. اليوم نختم صحيح صحيح. بصيروا ينكروا ايدك هذا بصير تشهد عليه وجلدك تشهد عليه ورجلك تشهد عليه. الله يستر، الله يستر يا ابو جميل، الله يستر ويغفر لنا ويتوب علينا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا يعني أعطينا موسى وهارون الفرقان يعني التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام. طبعا التوراة التي نزلت على موسى مش الآن اللي حرفوها اليهود. وضياء وذكرا للمتقين وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم، الذين يخافون عقاب ربهم، الذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله سبحانه وتعالى مع أنهم لم يشاهدوه، وهم من الساعة مشفقون وهم من الساعة خائفون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر، وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظة. وهذا ذكر مبارك كثير النفع والخير أنزلناه عليك يا محمد أفأنتم له منكرون. أفأنتم له مع ذلك منكرون غير مقرين بما فيه ولا عاملين به. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله أعلم.